في تفصيل يا أستاذ. إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس يسجد استراحة فلا تجلس، وإن كان من مذهبه الجلوس في الجلسة هذه وأنت تعلم أن هذه السنة، وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سايرهم فجلس، وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس، فهذا شو يطبق سنة يطبق الجواب السابق بالنسبة لدليل على